قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا درس من دروس العقيدة وهو الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا يخفى عليكم أن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان، وأن الذي يكفر بواحد منهم فقد كفر وخرج عن دائرة الإسلام والمسلمين، والذي يكذب واحدا منهم فإنه أيضا يكذب جميعهم. ولذا نجد في الكتاب العزيز: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، مع أن الذي أرسل إلى كل أمة رسولا واحد فعاد ما أرسل إليهم إلا هود، ومع ذلك قيل كذبت عاد المرسلين، ذلك لأن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم. والذي يؤمن ببعضهم ويكفر بآخرين قد كفر أيضا كفرا مخرجا من الملة. ولذا قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أعيد الآية لما لها من الأهمية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذي يكفر بأي رسول أرسله الله وذكره الله في كتابه فقد كفر بالرسل جميعهم وخرج من دائرة المسلمين. ولذا فإن اليهود كفار. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وسبب كفرهم أنهم لم يؤمنوا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ونوسموا بأنهم أهل كتاب فإنهم أهل كفر. وكذلك النصارى الذين كذبوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم تنسحب عليهم الآية: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولا يخفى عليكم أن الله قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر الإيمان بالرسل وركن من أركان الإيمان. ولا يخفى عليكم أن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله يخرج من دائرة المسلمين ويعد كافرا كفرا أكبر. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. فالإيمان بهم واجب حق، وقد قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فهذا عن الإيمان بالرسل، الذي يكفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا. هذا. وهل هناك فارق بين النبي والرسول والنبي الملك والنبي العبد الرسول؟ أما الفارق بين النبي والرسول فقد تكلم فيها العلماء كلاما طويلا، ومن أمثل ما يظهر في هذا الصدد أن الرسول هو نبي، الرسول نبي كلف برسالة وتبليغ، أما النبي فقد يكون من الله عليه بالنبوة ولم يكلف بإبلاغ رسالة، كذا قال بعض أهل العلم. ومن العلماء من قال إن الرسول أنزل عليه كتاب وكلف بتبليغ أمة، أما النبي فلم يكلف بتبليغ أمة، يعني لم يكن رسول إنما كان تابعا لمن قبله من الرسل والكتب. فمثلا موسى عليه السلام رسول، أنزلت عليه رسالة، أنزلت عليه التوراة، أنزل عليه كتاب، أنزل عليه الألواح، أنزلت عليه الصحف. الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام إنما يحكمون بالتوراة التي نزلت على موسى، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فالأنبياء يفترقون عن الرسل في وجه ذكره بعض العلماء، أن الرسل هم أنبياء لكن كلفوا برسالة، أما الأنبياء فلم يكلفوا برسالة، والله تعالى أعلى وأعلم. كلفوا بتبليغ. عيسى عليه السلام جاء بعد موسى وهو رسول وجيه في الدنيا والآخرة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال فيما قاله لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أشياء كانت محرمة عليكم في التوراة أتيت أحلها لكم. فهذه بعض الفروق بين النبي والرسول. ولقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ففرق بين النبي وبين الرسول. وكذا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يقول إذا أخذ مضجعه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فأعدتهن أستذكرهن فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. ففرق بين النبي وبين الرسول في هذا الصدد، والله أعلم. ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب التفسير لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، من وذلك من سورة الحج. وبالله تعالى التوفيق. هذا. والرسل أقسام وفضل بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكما أن القرآن الكريم فضلت بعض آياته على بعض، فكذلك الرسل فضل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الآيات: فالرسل مفضلون بعضهم على بعض، فأولو العزم من الرسل أفضل من غيرهم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم الذين يستشفع بهم يوم القيامة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ونحوه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا. وعن عدد الرسل، فقد جاءت روايات تفيد أنهم 310، أما الأنبياء فالخبر الوارد في ذكرهم ضعيف، قد ورد في عدد الأنبياء أنهم 3000 أو أكثر قليلا، إلا أن السند بهذا لا يثبت. أما عدد الرسل فصحت بمجموع الطرق صح بمجموع الطرق أن أعدادهم 310 أو كما ورد في الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. والرسل كما لا أخفى عليكم منهم من فضل على الآخر، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خيره جبريل بين أن يكون عبدا رسولا ونبيا ملكا، قال له جبريل: يا محمد، تواضع لربك عز وجل، تواضع لربك عز وجل، فاختار أن يكون عبدا رسولا. قالوا: النبي الملك منعم في الدنيا، ولكن هذا النعيم في الدنيا قد يؤثر على درجته في الآخرة. فلذلك إذا قلنا مثلا نبي ملك كيوسف عليه السلام، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، كل هؤلاء أنبياء ملوك أوتوا من الدنيا ما لم يؤتوا غيرهم من الأنبياء، أما رسولنا فعبد رسول صلى الله عليه وسلم. فأولو العزم من الرسل عباد مرسلون درجتهم أعلى من الأنبياء الملوك، ذلك كما قال بعض العلماء، لأن نبيا كسليمان عليه السلام أعطاه الله ما أعطاه وقال له: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، يعني تفضل على من شئت، أعط من شئت وامنع من شئت، أمسك عن من شئت، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، لا حساب عليك، أعطي هذا مليون، أعطي هذا 10 مليون، لا تعطي هذا، كل هذا لا حساب عليك فيه. لكن رسولنا محمد ليس كذلك، بل الله قال له، أو عفوا، بل هو قال عن نفسه: إنما أنا قاسم أقسم بينكم والله يعطي. وقد وردت رواية: إنما أنا قاسم والله معطي، وأخذ منها بعض العلماء أن من أسماء الله عز وجل المعطي، لكن سندها، لكن عفوا، هي لفظة شاذة، والصواب: إنما أنا قاسم والله يعطي. فلذلك اسم عبد المعطي ليس من أسماء الله الحسنى لضعف هذا الخبر، لضعف هذه اللفظة في هذا الخبر. اللفظ الصواب: إنما أنا قاسم والله يعطي، ليست والله معطي، وبالله تعالى التوفيق. قالوا: فلأن سليمان أطلقت يده في الدنيا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، لكن رسولنا مقيد: إنما أنا قاسم والله يعطي. ذلك لما سأل أهل الشرك رسول الله أن يحول لهم الصفا ذهبا وسأل ربه ذلك، قال: يا محمد، إن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وإن شئت حولنا لهم الصفا ذهبا فمن يكفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال بل أستأني حتى يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا شيء موجز عن الرسل، وابتداء بآدم عليه السلام، هل آدم نبي أم رسول؟ الأظهر أنه نبي كما ورد في الحديث، بل نبي مكلم. والرسل منهم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشاء الله أن تكون رسله كسائر البشر، بشر يأكلون، يشربون، ينامون، يموتون كسائر الخلق، إلا أن بعضهم أيده الله عز وجل ببعض الخصوصيات، وموطنها الدرس القادم إن شاء الله، فهو حول خصال المرسلين وما ميز به على غيرهم وما شابه فيه غيرهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. كان ثم سؤال فليطرح: هل كل الأنبياء خيروا كما خير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد ذلك إلا مع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، لم يرد ذلك. بل بعضهم الذي سأل سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم تفضل. لا، لقد أرسلنا رسل ثم أرسلنا رسلنا تترى، لا تعارض بين ذلك وبين الحديث. ما معنى تترى؟ تترى يعني واحد، لا لا، تترى ليس كثرة، متتابعين. نعم. حكم من يخرج على الناس ويقول إن من ينكر رسالة الرسول ليس بكافر، هذا شخص جاهل وضال والعياذ بالله، يعني جاهل وضال، لأن الله قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار موعده. والآية صريحة كما سمعت: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. نعم. وليت كتابا يصنف في الرسل، يصنف في الرسل ويستفيد مصنفه من كتاب شيخ الإسلام تيمية للنبوة والنبوات، فيخرج لنا سفرا طيبا جمع فيه بين الآيات المتعلقة بهم الأحاديث وخصوصيات الرسل إلى غيره. له عند الله زلفى وحسن مآب، لكن هل درجته كدرجة رسول الله؟ يعني درجة رسول الله محمد كما قال إن في الجنة، لما قال سلوا الله لي الوسيلة، قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، فهي منزلة أعلى من غيره. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وإن كانوا الكل في الجنة سواء، لكن قد يحتاج الأمر إلى مثلا مناقشة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيروا بين الأنبياء، أو لا تخيروني من بين الأنبياء. فهذا إما أن يكون النبي قاله تواضعا، أو يكون النبي قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، أو هنا أمر يتفطن له: قد يكون كلهم نالوا أجر النبوة وبعد ذلك جاء التفاضل لأشياء أخرى، كما مثلا نقول خمسة خرجوا للجهاد في سبيل الله فقتلوا، هل كلهم في الجنة في منزلة واحدة أم أنهم متفاوتون؟ قد يتفاوتون. يعني افترض رجل منهم كان قبل أن يقتل شهيدا كان يصلي من الليل ويحضر الجمعة والجماعات ويحج ويعتمر ويصلح بين الناس، وآخر كان يسرق لكن من الله عليه بالشهادة، أو كان ينام عن الصلوات، فهل يتساويان؟ لا، الشهادة نالوها لكن يبقى بعد الشهادة التفاضل في الأعمال. فكذلك النبوات، أخذوا أجر النبوات، لكن بعد النبوات أعمال أخر يأخذون أجرها. لا يمنع أن يكون هناك تزامن لعدد من الرسل، إبراهيم في زمنه ولداه، إسماعيل وإسحاق وكلاهما رسول في نفس الزمن، يعقوب رسول نبي وأبناؤه معه في نفس الزمن أنبياء الأسباط، وزكريا وموسى وهارون. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.